فكان شيطانا مريضا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رقاب فاستيقظ فوثق فجعل لا يكب في مكان من البيت الا ان دار معه الرقاب فاخذوه فاوثقوه فجاءوا به الى سليمان عليه السلام فامر به فنكب له في رخام ثم ادخل يتجاوز الرخام ثم سد بالنحاس ثم امر به فطرح في البحر فذلك قوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب جسدا يعني الشيطان الذي كان قد تسلط على سليمان سبق ان ذكرنا اول بطلان هذه الصوره واضحه كما قلناها من قبل في قصه اخرى بقى ان كان في شيطان اسمه فخر او واحد ثاني اسمه اخر او اخر وسال قائد سليمان قال له كيف تسلم الناس فقال الشيطان ارني قاتلك اخبرني كيف نكسر الناس فلما اعطاه نبذه اخر في البحر فساح سليمان وذهب ملكه وقعد عاطف على كرسيه حتى كان مكانا من امر السمكه والعثور على القاتل او القاتل ورجوع ملك سليمان اليه. وفي بعض الروايات روايه قتاده ومجاهد ان الشيطان لم يسلط على نساء سليمان ومنعهن الله منه فلم يقربهن ولم يقرب له. يقول الدكتور ابو شهبه رحمه الله ونحن لا نثق بان هذه الخرافات من اساليب بني اسرائيل واباطلهم وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في الجزء يعني إلى أن يقول قوة السند لا تنافي كونها إسرائيلية. يقول إن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذ ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وخرافاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء. سبق إلى التنبيه إلى ذلك الإمام القاضي عياض في الكفى فقال رحمه الله ولا تصف ما مقاله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتسلطه في أمته بالجور في حكمه لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا وقد عوقب الأنبياء من مثله. كذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر هذه الإسرائيليات قال وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم ثم ذكر بسنده نفس هذه القصة التي ذكرناها. ثم قال ابن كثير إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء من أشد هذه المنكرات ذكر النساء. هذه كلها أساليب وتنسيقات لكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص وأبعد غورا من البعض الآخر فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر تسلط الشيطان على نساء يعني سليمان عليه السلام. أما البعض الآخر فكان ساذجا في كذبه مغفلا في تلبسه فترك آثار الجريمة بينة وواضحة. سنسيب القصة كما ترون مهلهل عليه أثر القمع والاختلاق ويقادم العقل السليم والنقل الصحيحة في هذا. وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان وهو أكرم على الله من ذلك وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان لدوامه ويدومان لزواله وما عهدنا في التاريخ البشري شيئا من ذلك. وإذا كان خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة فكيف ينكر الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ هل غير الله سبحانه وتعالى خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته جرادة؟ فنجد القصة مهلهل لا يكمد أمام النقص وآثار الكذب والاختلاف دارية عليه بل إن بعض الرواة تجرأ أو غلط فرفع بعض هذه الإسرائيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي عن بعضهم بسبب ضعيف أن رسول الله كان قال ويد لسليمان ولد فقال للشيطان تواريه من الموت يعني نريد أن نواريه حتى لا يموت بعض الروايات قالوا انه يعني عايز يعلمه يعني يتعلم فين. قالوا يذهب به الى المغرب فقال يصل اليه الموت. قالوا الى المغرب قال يصل اليه الموت. قالوا الى البحار قال يصل اليه الموت. قالوا نضعه بين السماء والارض وبعض الروايات فوق السحاب. قال نعم. ونزل عليه ملك الموت فقال اني امرت بقبض نسمه طلبتها في البحار وطلبتها في تخوم الارض فلم اكلها فليلى انا قاعد اقبضتها فقبضتها. وجاء جسده حتى وقع على كرسي سليمان. ان الجسد ده هو ابنه اللي خاف عليه سليمان ورفع صوت السحاب وعيش في السحاب اللي يجليه في الموت في الارض. كلام كله يعني لا يمكن ان يتصور ان هذا يعني يصدر عن النبي يعني. ملك الموت فعلا قبض روحه ووضعه على الكرسي بتاعه التجليل اهو لن تستطيع ان تهرب من يعني بابنك من الموت. واضح؟ فبيفسروا الايه والقين على كرسيه جسدا يعني جسد هذا المولود. وهذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من عمل بعض الزنادقه وغلط بعض الرواه. ولا يشك في وضع هذا الا من يشك في عصمه الانبياء عن مثله. ايضا والصحيح المتعين في تفسير الفتنه هو حديث الشيخين المرفوع قال سليمان بن داود لأتصنى الليلة على 70 امرأة إلى آخر الحديث. هذا هو المتعين في تفسير الآية. وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين بعض الروايات أن الترك كان نسيانا، ترك المشيئة كان نسيانا، وأن المراد بصاحبه الملك كما جاء في بعض الروايات. قال له صاحبه أي بعض الروايات قال له الملك قل إن شاء الله لما قال لأتصنى الليلة إلى آخر. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا فتناه يعني امتحناه وابتليناه. لأن الفتنة كل إنسان يفتن وكل إنسان يفتن كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني بعد وقوع هذا الامتحان كما قلنا بأنه نسي المسيئة وترك أن يقول إن شاء الله فختمه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنه يعني أجبه بأنك ما دمت أن تقول إن شاء الله لم تحمل منهم إلا امرأة واحدة والمولود الذي أتى كان صدق إنسان نصف إنسان فكان على وضع له على كرسيه جسد يعني بدون روح وهو ميت. يبين الله أن هذه الفتنة التي افتتنه بها امتحنه وابتلاه بها. يعني الفتنة لها معاني عدة منها الامتحان والابتلاء ثم أناب. يعني بعد وقوع هذه الفتنة أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. ولذلك جاءت الآية الكريمة مباشرة قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم. بين السلفي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء. يقول في تفسير سورة الأنبياء وليت ليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وليت ليمان الريح يعني سخرنا ليت ليمان الريح في حال كونها عاطفة عاطفة يعني في حال كونها عاطفة يعني شديدة الهبوط. يقال عاطفة الريح أي الشدة فهي ريح عاطف وعطوف. نعم. تجري بأمره أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به. كما قلنا من قبل إن سليمان عليه السلام لما في قصة الكيوس فتصف مدحا بالسيف والعناء ردوها عليه الصلاة والسلام بالسوقي والأعناق. يعني أن الله سبحانه وتعالى كافأه لما يعني في الآية إنه قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فصفق نفسه بالسوقي والأعناق. كافأه الله سبحانه وتعالى بعدما صنع هذا من الإجابة والتوبة في هذه الحديثة كافأه بدل الخير بما هو أفضل من الخير وما هو الريح تجري رخاء حيث أصاب. فبدل ما نجبر اولادنا بالعلاء الدين والتعرف الاستنباط والمحيط الصخري الجيل الجديد في الهواء والكلام ده، هذه قصه سليمان حقيقيه لا كذب فيها. كانت فخر له الريح تجري بامره وتحميله الى حيث شاء. نعم، تجري بامره ان تطيعه وتجري الى المحل الذي يامرها به. فما ذكره في هذه الايه من تكفيره الريح لسليمان وانها تجري بامره بيّنه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها، وذلك في قوله تعالى ولكن إنما الريح غدوها سهر ورواحها سهر، وقوله أسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أخاف. في هذه الآيات سؤالان معروفان. الأول، يقال إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة الأنبياء بأنها عاصفة، والعاصفة معناها شديدة الهجوم، ووصفها في سورة خاص أنها تجري بأمره رخاء، والعاصفة غير التي تجري رخاء. فالجواب من وجهين، الأول أنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة، كأن تعطف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفعت إذا ارتفع سارت فيه رخاء حيث أصاب. الجواب الثاني ما ذكره الزمخشري، قال فإن كنت وصفت هذه الريح بالعطف تارة وبالرخاء أخرى فما التوفيق بينهما؟ قلت كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها سهر ورواحها سهر، فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهم بها على حسب ما يريد ويحتسب. السؤال الثاني هو أنه هنا في سورة الأنبياء خط جريها بكونه إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، في سورة خط قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث أصاب، وقوله حيث أصاب يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح، يعني كانت تحمله لأي مكان يريده، في حين في سورة الأنبياء قال إنها كانت تحمل الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فقوله حيث أصاب يعني حيث أراد. قال ابن الأعرابي العرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الجواب. أصاب الصواب يعني إيه؟ مش وصف للصواب. أصاب الصواب يعني هو أراد الصواب وأخطأ الجواب، يعني مكان في يوم هو كان يريد الصواب فأصاب بالضبط، معناها إيه؟ أراد. أصاب يعني أراد، أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أي أراد الصواب وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر أصاب الكلام فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المفصلين. أصاب الكلام يعني أراد أن يتكلم فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المفصلين. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن معنى كلمة أصاب، راحوا يسألوه عن كلمة أصاب معناها إيه في اللغة العربية، فخرج إليهما رؤبة، فأول ما رآهم قال إيه أين تطيبان يعني ماذا تريدان، فقال هذه كلمتنا ورجع أين تطيبان يعني ماذا تريدان، ففهموا أن كلمة تطيب معناها تريد، قالوا هذه كلمتنا فرجع. فالجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض، وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين اللي هي أرض السام، لأن مسكنه فيها وهي السام، فالمقصود هنا رحلة العودة، لأنه هو يذهب إلى حيث يعني إيه المركز عن في الخدمة بتاعت الريح إيه المركز هو بلاد السام الأرض التي باركنا فيها العالمين، فطبعا يرسلها سليمان إلى حيث شاء يعني من حيث أصاب يعني من أقطار الأرض، لكن لا بد أن تعود إلى يعني مع الفرق في المثال يعني أي شركة طيران يكون مركز انطلاقها ايه؟ عاصمة الدولة اللي تخرج منها لها مطرح شرق غرب نادي اللي ترجع ايه؟ للمركز. فكأن الريح اي مكان تذهب الا بد ان ترجع الى محل ملك سليمان. اذا يحمل قوله رخاء حيث اصاب في حالة الذهاب، وقوله الى الارض التي باركنا فيها في حالة الاياب الى محل السفلى، فانفكت الجهة فزال الاشكال، يعني اذا ما فيش اشكال لان ما في تعارض، لأن رخاء حيث أصاب المقصود بها في حالة الذهاب، اللي هي ايه من مسافة الارض المغربة، وحوله الى الارض التي باركنا فيها برحلة الايه حالة الاياب الى محل السفنة، فالجهة هنا غير الجهة تلك، فلا يمكن ان يقع تعارض بينهما. يقول تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري لأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا كما قلنا أي على من شئت من المقرنين وغيرهم، فامنن أو أمسك أي امنع بغير حساب، يعني افعل ما تشاء غير محاسب على المن والإمكان. فالمعنى انه عطاء جم لا يكاد يمكن حصره بغير حساب. نعم. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، اي لقربى في الدرجات وحسن مآب اي مرجع في الاخره. ذكر ايضا القاتلي رحمه الله تعالى هنا تنبيها يقول: روى الاثريون ها هنا خاصه مطوله ومختصره مؤتلفه ومختلفه. قال ابن كثير: وكلها متلقات من اهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في سياقها منكرا. وتقوية ابن حجر لبعض منها لأنه أخذه النسائي بإسناد قوي لا عبرة له، فليس المقام قاصرا على صحة السند فحسب، لو كان ذلك في الصحيحين فأمنى بمروي غيرهما. وذكر الرازي أن القصص المروية هنا هي لأهل الحسوة من تأويلهم، وأما أهل التحقيق فلهم تأويلات وقد فاقها فانظرها. وقال الإمام ابن حزم: معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان، أي آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته. فتنا سليمان أي آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته، كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام في قوله: إن هي إلا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يفهم من هذا أن الفتنة قد تكون ضلالا لبعض الناس، وقد تكون الفتنة هداية للناس آخرين، لأن الفتنة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء. واضح؟ حتى في اللغة عملية الفتن هي إيه؟ أن يدخل الذهب الخام في الفرن لينفهر، فإذا انفهر تنفصل عنه السوائل عن الذهب الإيه؟ الخام. فذلك يقال دينار كثير يعني محروق او ذهب خالص. وهذه هي الفتنه كما قالوا في الامام احمد: ان احمد فادخل الكير فخرج ذهبا احمر، يعني وقع الله سبحانه بالمحنه التي تعرض لها. فهي الكلمه في الفتنه هنا لا يشترط الاستثمار على الذنب، لكنها كما قال تعالى: انا خلقنا الانسان من نقطه امتاد نبتليه، كل انسان يبتلى مؤمن او كافر، بل اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فكل الناس أيضا يفتنون. فقوله هنا ولقد فتنا سليمان، لماذا يحمل على يعني احتمال لا يقبل الأنبياء؟ لا، فتنا اختبرناه بالملك الذي أتيناه إليه، هذا كلام ابن حزم. كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إذ من الفتنة ما يهدي الله بها من يشاء. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال، فهذه فتنة الله تعالى لسليمان، إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط، وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد، يؤمن بهذا كما هو، ونقول صدق الله عز وجل كل من عند ربنا. ولو جاء نص صحيح من القرآن أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به، وإذ لم يأتي بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك، فيكون كاذبا على الله عز وجل. طبعا يعني ابن حزم يقول لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة، لكن كما ذكرنا من قبل بعض العلماء يحمل أن الفتنة كانت في إيه؟ في هذا في أنه حلف ولم يقل إن شاء الله إلى آخر ما صدرنا به الكلام، وهو أقرب الله تعالى أعلم. يقول ابن حزم: إلا أننا لا نشك الفتنة في بطلان قول من قال إنه كان جنيا تصور بصورته، بل نقطع على أنه كذب. فالله تعالى لا يهتك ستر رسوله عليه السلام هذا الهتك، وكذلك يبعد في قول من قال إنه كان ولدا له أرسله إلى السحاب ليربيه. فسليمان عليه السلام كان أعلن من أن يربي ابنه بغير ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام. لو ابن حيتربى زي كل مولود الدنيا، إنما يطلع في السحاب ويعرف إيه ربيت السحاب، هذا كلام يعني لا يوصل. وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح إسنادها قبل، انتهى كلام ابن حزم. وزعم الخاتمي أن حكاية الجني والخاتم مع سليمان هي من موضوعات حكماء اليهود كسائر ما وضعت الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات أبكال وسليمان. ثم يقول تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجله هذا مغتسل بارد وتراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضرفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، واذكر أي في باب الابتلاء وحسن عاقبة الصبر على البلاء. عبدنا أي الكامل في التحقق بالعبودية. أيوب إذ نادى ربه أي دعاه وابتهل إليه قائلا: أني مسني أي أصابني الشيطان بنصب أي مشقة وعذاب أي ألم شديد. نصب إما تقرأ نصب أو نصب أو نصب أو نصب، نصب ونصب ونصب ونصب يعني معناها المشقة، وعذاب أي ألم شديد. أيضا أما تفسير هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. إذا نفهم من هذا أن هذه كانت صيغة دعاء أيوب عليه السلام، كان يدعو الله عز وجل وكان يشكو ما به إلى الله كي يفرج عنه، كما قال يعني يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أي نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب يعني اذكر أيوب إذ نادى ربه كما في سورة الصاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر وأنه آتاه أهله وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به وتذكيرا للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة صاد في قوله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إلى قوله لأولي الألباب. ولذلك نحن نحتاج إلى الربط بالآيتين. ففي سورة الأنبياء قال عز وجل: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين. في سورة صاد قال تبارك وتعالى: نعم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وتراب إلى قوله تبارك وتعالى: وذكرى لأولي الألباب. فطبعا الآيتان متواردتان على موقف واحد، ففي الأولى ذكرى للعابدين وفي سورة صاد ذكرى لأولي الألباب، يعني معناها أن العابدين هم أولي الألباب، ذكرى للعابدين الذين هم أولي الألباب، يعني لا يكون العابد إلا من أولي الألباب. فاحتفظوا بهذا مؤقتا، سوف نحتاج إلى العودة إليه. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض بريله ففعل، فنبعت له عين ماء فغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما في باطنه، يعني تطهير ظاهري وباطني. الظاهري أنه لما اغتسل من هذه الماء زال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما في باطن بدنه من الضر، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل به واشرب منه. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى للعابدين، ذكرى لمن يعبده، بينه في قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة لله وذكرى لأولي الألباب. فقوله في سورة الأنبياء وذكرى للعابدين مع قوله في صاد وذكرى لأولي الألباب فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من فوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. إذن أعقل الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى حق عباده، كلما كان عقل الإنسان أتم كلما كان أرقى في مقام ولاية الله عز وجل. فالعباد لا يأتون إلا من أولي الألباب، بمعنى يعني أنه لا يتصور أبدا أن يكون ولي الله مجنونا أو معتوها أو مخبولا أو مهووسا أو متطرفا أو غير ذلك من الآفات، لا يمكن أبدا. فالعابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون من أولي الألباب. شيخ الإسلام كان له رسالة في هذا المعنى عنوان لها أحد إخواننا بعنوان أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين. نقول هذا الكلام يعني نظرا لما يساع في جانبين، يعني بعض الناس يقول لك ايه يعني لازم تعمق في علم الدين، نحن نتعمق في الجنة تفيد مثل كان وهذا أو كيل لهم هذا، إذا تعمقت هم يحصل لك حاجة في عقلك في الجنة. كيف يكون التعمق في التعمق في معنى التنطع، التعمق في الاجتهاد والنهل من العلم والتضلع من العلم الشريف، لا يمكن إلا أن يكون وسيلة إلى العقل الكامل لا إلى الجنون كما يكون هؤلاء الناس. طبعا طبعا ممكن يجن لو ابتدى الاتجاهات الفلاسفة والملاحدة هؤلاء الناس، واضح. لكن إذا سلك المنهج السلفي القويم فهم كتاب السنة كما فهم الصحابة رضي الله عنهم وأكمل القرون فشك أنه وسيلة العقل الكامل، واضح. وبعض الناس على الجهة الأخرى يعتقدون أن الإنسان يعني بعض الناس هذا مشهور جدا في الأرياف، كثير جدا ممن يسمون بالأولياء الذين بنوا على قبورهم الأبرحة والمساجد والسباب والمساجد وهذه الأشياء في تسع الموالد يكونوا في الأصل إيه؟ مجانين معاصيين أو مجانين. واضح؟ لذلك يسمع كثيرا من القصص، واحد كان يعني عاثر الله وإياكم وسائل المسلمين كان متخلفا عقليا، واضح؟ عقل متخلف ويسيل لعابه ويمشي في الشارع بالطريقه المعروفه وهذه الاشياء، فاذا مات بنوا على بنوا له بريق ومسجد وقالوا ده كان من الاولياء، يرمون انهم يوجدون ان الولي يكون مجنونا او معتوها، هذا لا يقع. الله لا يستقي نفسه الا افضل الناس، سواء من حيث الكوره من حيث العقل هو اهم شيء في الانسان، فلا يمكن ابدا ان يكون انسانا يعني معتوها او مجنونا من الاولياء. انا حكيت لك حكيت بعض الاخوه لكن ما اظن حكيتها في ذلك الطريق موقف ثاني، يعني كنت مع بعض الزملاء من الاطباء يعني بنتناقش في كيفيه اختبار المريض النفسي حينما نريد ان عايزين نعرف العائله فيها يعني عائلته فيها حد عنده مرض نفسي بحيث نعرف العنصر الوراثي موجود ولا مش موجود. فكان السؤال يقولوا يعني ازاي تقدر تعرف، لان اي حد حصل له كده هقول لك لا ما فيش عندي حد في عائلتي يعني في يعني سنة في هذه المسألة. فإزاي هنا توقع الإيه أهل العيان مثلا دون أن تاخد معلومة حقيقة تبني على أساسها، واضح؟ فتخيلوا إن بعض الأطباء الحاضرين ماذا قام؟ قام علشان نكتشف إن العيلة فيها واحد مقبول أو لا نقول لهم إيه؟ نقول له في حد في العيلة عندكم ماشي في حب الله؟ في حد في العيلة عندكم ماشي في حب الله؟ يعني النتيجة التصور الموضوع هو بيعامل هؤلاء الناس ايه باللغة بتاعته او المفاهيم بعض الاعيان خاصة في الارياف، هو متصور ان الولي ده ممكن يكون واحد زي غيري فعلا، في مصيبه اكثر يا جماعه ان الولي كل واحد يهودي في حد ده من دمنهور ابو حفيره ابو حفيره ده هو المسمار ده اللي هيبقى عاملين في دمنهور ده. تعرفون ان ابو حفيره هذا اللي يجتمع في الاسلام المسلمين واليهود يعملوا مولد مع بعض جماعه واضح. فهل في خبر اكثر من هذا واحد يهودي واليهود متمسكين بموضوع ابو حفيره هذا ويتعمل له احتياطات جديده حتى ياتي هؤلاء الملاعين ليحضروا ويحضروا هذا المولد في عمق بلادنا بلاد الاسلام والمسلمين. ثم هو مولد متمجد لواحد اسمه ابو حفيره يهودي فشيء غريب جدا حقيقه. فالشاهد يعني ان يعني الناس وصلوا ان هم يتصوروا واحد يهودي يكون ولي من اولياء الله. بعض الناس سمعت مره بيتكلم على كيرلس مقارنه باللي بعده فبيقول ايه بيبقى الولي من اولياء الله كان رجل صالح او مثل مسكين يقول لي مثل مسكين ده يعني حاجه مسكين بعد كده. فطبعا كيف يكون ولي لله هو كافر عدو لله. كيف يكون ولي لله هو مجنون مقبول. فاذا يعني هذا القاعده لابد ان تخطى منها وان الولي لابد ان يكون عاقلا. والدليل هنا في هذه الايه وغيرها طبعا من الادله ان في مره قال تعالى واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. في الآية الأخرى التي تفسرها قال تبارك وتعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فدلت على أن العابدين هم أولي الألباب. ولذلك في هذه الآية الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من فوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده غير شريك له. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم إن من أوصى بشيء من ماله فأعصى لله. رجل أوصى بشيء من ماله أو جزء من ماله الذي يعني سيموت ويتركه أوصى بشيء من ماله يصرف لأعصى لله. فكان الراجح في هذا الجواب أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى. لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى لأنهم هم أولو الألباب أو هم أولو العقول الصحيحة السالمة من الاختلال. في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف وهو أن يقال إن قول أيوب المذكورة في الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وفي سورة الحرب في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر بنصب وعذاب. بعض الناس قالوا هذا يؤخذ منه أن أيوب عليه السلام بدر من المرض فشكى من المرض مع أن قوله تعالى مع أن الله قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا يدل على كمال صبره. وقد يفهم من الآيتين السابقتين أنه بدر واشتكى وباح بأنه متألم من هذا يعني إيه البلاء الذي ابتلي به. انظر كيف نتعلم الأدب مع الأنبياء كيف ننزل الأنبياء عليهم السلام منزلهم ونعطيهم قدرهم. هذا إشكال كيف يزال هذا الإشكال؟ إشكال هو أن الآية فيها مثل لأيوب إلا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب في حين أن أيوب عليه السلام قال عنه عز وجل في سورة الأنبياء إذ نادى ربه أني مسني الضر وفي سورة قاف إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الجواب أن ما صدر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه لا شكوى ولا جزع. لما كان يشتكي أبدا بالعكس كان صابرا كما أنصح الله سبحانه وتعالى في غاية الصبر بل يضرب به المثل في الصبر فلم يجزع وإنما كان يظهر الفقر والمسكنة والحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى لا شكوى ولا جزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ولم يكن قوله مسكنة الضر جزعا لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا فالجزع ينافي الصبر يقول بل كان ذلك دعاء منه دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى. إن كان إذا شكى ما به إلى الله فهذا ليس بعيد ما دمت لا تشكو إلا إلى الله فهذا ليس بعيد. الذنب في أن تشكو إلى المخلوق كما قال الشاعر أتشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. معنى البيت يعني انك اذا فتوت الى العبد دون الله فانت تذكر رحيم الى الذي الى الذي لا يرحمه. تذكر الله الى العباد انه ترك بكذا وكذا، لا افعل كما فعل يعني يعقوب عليه السلام قال انما اشكو بصري وحزني الى الله. فانت تبث وتبوح بالامك الى الله، هذا ليس بمذموم وهذا ليس من الجزع، لانه يتضمن طلب كف هذا الضر ممن يقدر على كفه. فاذا الانسان لا يذم اذا شكا الى الله، لا يسمى هذا جزعا، الجزع في الشكوى الى المخلوق لا الى الله تعالى. كذلك ايضا كونه يدعو الله سبحانه وتعالى بان يكف عنه الضر هذا لا يتنافى مع مقام الرضا، لان بعض الجهله يقول لك يقول علمه بحالي علمك يعني من انت اعلم بحالي وغني عن سؤالي. لا، السؤال والتسول والاستحاذة من الله سبحانه وتعالى هذا امر يتركه الله، لانه يظهر اثار اسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذه نوع من العبودية، من ارقى انواع العبودية. فالله سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي الله سبحانه وتعالى قال ايه ادعوني استجب لك. الله يحب من العبد ان يتذلل له ان يكون الانتخاب بذلك كثير من انواع العبودية الظاهرة والباطنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فبعض الجهل يقولون كيف ندعو من كل شيء بقدر، الدعاء سبب بس اي سبب اخر، هو كل شيء بقدر، لكن تأخذ بالسبب. الجوع قدر، انت بتستسلم من قدر الجوع ولا تسعى الى الطعام والشراب ام انك تأخذ بسبب الاكل. فهذا السبب جعله الله للسبع. كذلك ايضا الدعاء سبب لحصول ما ينفع ودفع ما يضر. فلذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسال الله يغضب عليه. ويقول السائل لا تسالن بني ادم حاجه وقل الذي ابوابه لا تحجبوا. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. اذا طلبت الانسان يغضب منه، لكن الله سبحانه وتعالى اذا تركت سؤاله يغضب منه او يغضب عليه ايضا. وقال بعض الشعراء قالوا فاشكوا اليه ما ليس يخفى عليه، قلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. فالدعاء مدى مغار التذلل، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد ان يدعوه، بل كان ينجي البلاء بقوم معينين لاجل ان ايه فلولا جاءهم باسنا تضرعوا يتضرعون ويتخذون هذا الدعاء. اذا خلاصه الكلام ان ايوب عليه السلام لم يظهر منه جزع ولا شكا الخالق الى المخلوق، وانما والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي سمعت استاذنا ابا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا خاصا بالفقهاء والادباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الايه الكريمه بعد اجتماعه على ان قول ايوب كان حكايه، وقد قال الله تعالى انا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا حكايه وانما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. فالله قال مصاتا بعدها ايه فاستجبنا له، والاستجابه لا تكون الا بعد الدعاء، والاجابه تتعقب الدعاء لا للشكاء، فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الايه الكريمه فقال عرفه فاقه السؤال ليمن عليه بكرم النوام. انتهى من القصر. ودعاء ايوب المذكور ذكره الله في سوره الانبياء من غير ان يسند مس الضر ايوب الى الشيطان، ففي سوره الانبياء اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، لكن في سوره الصبر اسند ذلك الى الشيطان في قوله اني مسني الشيطان برسل فعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه الصعب والمشقه والعذاب الالم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية صاد هذه إشكال قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، فقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، وقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فهذا اشكال. فالجواب عن هذا الاشكال يعني اختلف في اجابات العلماء لواقع هذا الاشكال. يقول الزمخشري فان قلت لم نسبه الى الشيطان، أن يمكني الشيطان بالإذن وعذاب، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطرا، ولو قدر على ذلك لم يضع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والنار. قل لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد رأى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعاء، لم يقل يا رب إنك نكبتني بنصب وعذاب، هذا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن كل شيء إنما يكون بقدر الله، كما تأجر إبراهيم عليه السلام في قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. انظر الضمائر، الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال فإذا مرضت فهو يسقيني، لم يقل وإذا أمرضني، لأنه شر، والشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى مع أن الله يخلقه، لكن الشر من حيث هو فعل الله هو يكون خيرا محضا، لكن الشر نسبي بالنسبة للإنسان. سبق أن شرحنا ذلك بالتفصيل في القضاء والقدر. فإذا أيوب عليه السلام لم ينسب هذا الضر إلى الله تأجبا، وإنما نسب مع أن الله هو فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من بلاء ويوريه على الكراهة والجزع، فكان يوسوس به الشيطان إن أنت بتتكلم بلاء شديد يعني يغريه بالجزع يعني من هذا البلاء وكرهت هذا البلاء، فانفجأ أيوب عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى في أن يكفيه ذلك بكف البلاء، يكفيه وسوس الشيطان له وإغراءه على الجزع بأن يكف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين، وذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه، وقيل كانت مواثيق في ناحية ملك كافر فدهنه ولم يغدر أو يغدر، وقيل أعجب بكثرة ماله انتهى منه. ومنها من يعني الأجوبة ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده، ثم سلطه على بلده على بدنه ابتلاء له، فنفخ في جسده نفخة استعل منها فصار في جسده كآليل، فحسها بأظافره حتى دريا ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه، وغالب ذلك من الإسرائيليين. وتسليطه الابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي، كمداهنة الملك المذكور وعدم إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته وكل ذلك من الإسرائيليين، لكن غاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معه وأن أيوب نسب ذلك في خاض إلى الشيطان، ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، فالعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك وقع للأنبياء فإنهم يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة، ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك لمثل ذلك. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وقول الله لنبيه أيوب عليه السلام في سورة طه وخذ بيدك جرفا فاضرب به ولا تحنث، قال المفسرون إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه 100 حول، فأمره الله أن يأخذ جرفا فيضربها به ليخرج من يمينه، والجرف الحجمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك، والمعنى أنه يأخذ حجمة فيها 100 عود فيضربها به ضربة واحدة فيخرج بذلك من يمينه. وقد فالجمة في سورة الكهف الاستثناء بآية ولا تحنث، على أن الاستثناء المتأثر لا يفيد. إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله ليكون ذلك استثناء في يمينه، ربما يكون معظمك لم يفاد معنى هذا الكلام، فذلك لنوضحه فنرجع إلى هذه الحالة ونختم الكلام بها الليلة. تنفيذ هنا يعني يقول إن قوله تبارك وتعالى هنا لأيوب عليه السلام فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فاضرب به ولا تحنث، يقول إن قوله ولا تحنث يدل يعني على أن الاستثناء المتأثر لا يفيد، بمعنى لو أن إنسانا حلف على أو قال سأفعل كذا مثلا ولم يقل إن شاء الله، ثم مضى وقت فراغ حصل تأخر ثاني يوم مثلا بعد ساعات تذكر أنه لم يستثني فقال إن شاء الله، هل هذا يعني يرفع يعني الإنسان لو بيحلف يستثنى في اليمين وفعل هذا الشيء ما دام استثنى لا تتحرك عليه، لكن فإذا حلف على شيء معين مثلا والله لا أدخل بيت فلان ولم يقل إن شاء الله، هو إن شاء الله فيمكن أنه إيه يرجع فيه ولا يحتجر الحين، لكن لأن يقول لن أفعل ذلك والله لن أدخل بيته إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله، ففي حالة إذا فعله فإنه لا يحلف لا تتطرق عليه ما دام استثنى، لكن إذا قال إذا في نفس المجلس يعني مجرد ما قال وقبل أن يختم فراغ قال إن شاء الله فنعم، لكن إذا مرت ساعات أو يوم أو أيام فتوتر بعد مدة فقال إن شاء الله هل ينفع هذا الاستثناء؟ لا لا ينفع هذا الاستثناء، خلافا للمذهب المحكوم عن ابن عباس كما سيوضح، فهذا هو المعنى الذي يشير إليه والذي سمي بينه. يقول في تفسير قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يعني الآية قبلها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الأول أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها، والمعنى أنك إن قلت سأفعل غدا كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله، أي أذكر ربك معلقا على مشيئتك ما تقول إنك ستفعله غدا إذا تذكرت بعد النسيان، وهذا القول هو الظاهر، يعني إن المعنى الآية ولا تقولن لشيء إن شاء من ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حافظ على الاستثناء دائما. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت الاستثناء فاذكر اسم ربك بأن تقول إن شاء الله متى؟ إذا تذكرت بعد النسيان، هذا القول هو الظاهر لأنه يدل عليه قوله تعالى فقوله تعالى قبله ولا تقولن لشيء إن شاء من ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهو قول الجمهور. القول الثاني أن الآية لا تعلق لها بما قبلها، الآية غير مرتبطة بها قبلها، واذكر ربك إذا نسيت، المعنى إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله لأن النسيان من الشيطان كما قال تعالى عن فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وكقوله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وذكر الله تعالى يخرج الشيطان كما يدل لذلك قوله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وقوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس لماذا؟ يعني هو وسواس عند الغفله عن ذكر الله، الخناس الذي يخنث ويتاخر صاغرا عند ذكر الله، فاذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، وقال بعضهم واذكر ربك إذا نسيت أي صل الصلاة التي كنت ناسيا لها عند ذكرك لها كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقول من قال إذا نسيت أي إذا غضبت ظاهر السخوط، هذا يتعلق بمعنى الآن. ثم يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استنبط من هذه الآيات الكريمة أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه زمنا طويلا، قال بعضهم إلى شهر وقال بعضهم الى سنه، لان قلت والله لا اكل الشيء الفلاني. وبعد شهر سنه تذكرت انك قلت ان شاء الله لما حلفت انك على هذا الشيء، فتقول ايه ان شاء الله اذا تذكرت. واضح؟ فالمذهب مرة ابن عباس انه يصلح ان تقول الا ان شاء الله، فاذا اكلتم في هذه الحاله لا حجه عليك، فكان تاثير الاستثناء ينفع. ولو بعد تقول هذا التراخي الزمن انتهى كما يقول السنكتي هنا. قال بعضهم الى شهر، وبعضهم قال الى سنه، وقال بعضهم له الاستثناء ابدا. ووجه اخره ذلك من الايه ان الله تعالى نهى نبيه ان يقول انه سيفعل شيئا في المستقبل الا من الاستثناء بان شاء الله، ولا تقولن لدون ان تقيد من الفرصه هي ايه كل الكلام متصل ببعضه او قريبا. فاذا حصل تراخي زمني بعيد فقوله واذكر ربك اذا نسيت، يعني في اي وقت تذكر، يعني كل المسيئة والمسيئة هنا تنفعك. يقول السنكتي رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي لا شك فيه ان الاستثناء لا يصح الا مقترنا بالمستثنى منه، وان الاستثناء المتاخر لا اتحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتاخر يصح لما علم في الدنيا انه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طول الاستثناء. فاذن اذا اي عقد الانسان بيحلف عليه او بيقترض فيه فممكن يجي بعد كده كم شهر يقول ان شاء الله، او غير ذلك. يعني معناه كمان اي يمين، يبقى هل ممكن تكون في يمين واحد يحلف فيها بهذه الطريقه؟ لو ان باب الاستثناء المتراخي هذا مفتوح، ففي حد هيتاخر بقى عن يمين؟ ما كان باب مفتوح اللي انت لو حلفت على كده والله لا ازور فلانا، وبعد كده عايز تزوره مش هتسفر بقى، لا انت بس مطالبه صادحه تقول ايه؟ او الا ان شاء الله ان انا ازور، يبقى معناها مسؤولها ولا تسخرت عليك زور. معناها هل هذا يقع؟ الوجود معناها خلاص من باب اليمين بالمذهب يعني. يكون الثاني الاستثناء المصيبه صح. مبنى في الدنيا ان نقرر عقد ولا يمين لاحتمال طرو ما بعد ذلك في غايه البطلان كما ترى. حتى عن المنصور أنه بلغه أن أبك رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور، فاستحضره لينكر عليه ذلك ابن عباس، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هذا يرجع عليه، هذا يرجع عليه. يعني عايز أقول لك هذا يعني كلامه ينفعك أوي أنت بحاجة كلام. كيف؟ قال: إن تأخذ البيعة بالأيمان، يستحلف على مبايعتك بالأيمان بالقسم، أتفرض أن يخرجوا من عندك فيستسلم، فرض انهم امان على الطاعة وعدم الخروج عليه، ثم اذا خرج من ابن عباس يقول الا ان شاء الله، ثم يخرجون عليه فاستحي عنه. اين قال الامام ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: حكي فتاة ببغداد تقول لي: لو كان مذهب ابن صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى ايوب: وكن بالفتاة فاضرب به ولا تحمل. كنت يحتاج الى ان استغفر الله، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغطا قبل الجسد كان يقول له ايه؟ قل يا الله، لان هو كان حلف انه يدرك ذلك المرض لسبب معين كان يذكره في الغالب، فلانه مخرج اخر بدل ما يضربها بالبتنين يقول ايه؟ ان شاء الله. فرح ان قال الله سبحانه وتعالى لانه يقول لانه ايه؟ وخذ بيدك ضغطا ربيك ولا تحلف، بل يقول ان شاء الله. هنا كان الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه اليه من القول بصح لا المتأسفة كيف منهب ابن عباس، إذ أن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله عاتب نبيه على قلت كذا غدا فلم يقل، بيّن له أن التعليق بالله هو الذي ينضبط عنه، لأن على لا يقل إلا بمسيئته، فإذا نسي ثم تذكر ولو بعد طول إنه يقول إن شاء الله. يرد من عهدة عدم التعليق بأنه مطالب أن يعلق المسيح فيكاد يقول إن شاء الله، لكن دون ينقض من عهدة خالد او كذا هذا الشيء الذي حلف على انه فعل، يعني مفهوم ذلك انه لو فعله يحلف ويكفر، لكن يقول الله، لان الله سبحانه وتعالى لانه لا يقع شيء الا بمشيئته، فاذا نسي التعليق بالمشيئه ثم قال فانه يقول ان شاء الله. لذلك عهدة عدم التعليق بالمشيئه لم تكن المشيئه، ويكون قد صوب الى من لا يقع الا بمشيئته، فلا تتلاع اللي هو بعد حين هي الخروج من كثير. الموجب للعتاب السابق او يحل اليمين، تقول ان شاء الله بعد وقت لو نسيت هنا اقصى مسائل تتمت حتى لا تكثر هذا الادب لان تثبت اي شيء، فاذا نسيت او في وقته مع ذلك تذكرت أنك لم تأتي الله رابط لا تأتي الله المتأثرة هذه فتأثيرها ما تفر من عهدة المطالبة بالله لكن لا لا تعليم لأن تدارك اليمين قد سقط مجرد وجود تراخ الزمن يمين معقد ولا يأخذ إيه حلل منه بمجرد الاستثناء فمراقبات كما جزم به الطبري وهذا لا محظور ولا إشكال جاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو أنه في قلبه ونفي النطق به إليه فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقتها كما قاله بعضهم والأول هو الظاهر إذا حتى عباس هذه اليمين هذا لا يحل اليمين وليس تأكيد اليمين يمين معه فضح والاستثناء الأول استثناء المتصل وإلا لما بقي في الدنيا يمين لأن يعني أسهل الإنسان أفزع عن يمين في الكهف لأن يعني مجرد أن يقول الإنسان على هذا المذهب فبالتالي اليمين بيستثناء فإذا هذا يعني ظاهر البطلان أو كما قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى لكن ذكري عليه وعلى الرجل والسلام والسلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربا والشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وتراب فوهبنا له أهله ورمة منا وذكرى لأولي الألباب يجد بعثا فاضرب به ولا تحن إنا وجدناه قادرا نعم له أي وعد منه التي تزيد الهيلون واستغلق قاتون لقوا فيها لخيالك قصه سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام فقد رويها ما عصم الله انبياءه عنه وصوروه بصورته لا يرضاها الاولي من رسله فقدره ان تفسير هذه الايات الكريمه هذه رواها عن حدث ابي تبارك وتعالى عبدنا ايوب تاثيره ذهاب الاهل والضر الذي اصابه فيه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ما هذا النصب وما هذا العذاب زعموا أنه ذهاب الأهل والمال والظلم الذي أصابه في رقبه قال القتادة ابتلي 7 سنين وأشهرا فألقي على كناسة بني إسرائيل يعني أشياء الحقيقة القلب يرتبط من قراءة الهوات الأواخر لأن الأنبياء وإن كانوا يمرضون وإن كانوا تجري وإن كان يجري عليهم ويجري على سائر البشر من الأعراض والأمراض لكن الأنبياء معصومون من كل ما ينكر الناس منه فهذه من القواعد المقررة في موضوع عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومون من أي عاهة جسدية أو من أي مرض منكر واضح فكون هؤلاء الذين اختلقوا هذه القصص للعموم أن أيوب عليه السلام أصابه المرض حتى يعني ألقي على كناسة بني إسرائيل هذا شيء يعني صعب جدا أن يعني يمر عليه مرة اضطراب قال ابتلي 7 سنين وأشهرا فألقي على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواء في جسده تخرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن وروي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الشيطان عرج الى السماء فقال يا ربي سلطني على ايوب عليه السلام قال الله قد سلطتك على مالك وولدك ولم اسلطك على جسدك فنزل فجمع جنوده فقال لهم قد سلطت على ايوب عليه السلام فاروني سلطانكم فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق فأرسل طائفة منهم إلى زرعه وطائفة إلى أهله وطائفة إلى بقره وطائفة إلى غنمه وقال إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف فأتوه بالمصائب بعضها على بعض فجاء صاحب الزرع يعني من جنود إبليس كلفهم كل واحد يذهب ويكسب عليه شيئا من عقاراته أو ضياعه أو أراضيه فجاء صاحب الزرع فقال يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك عدوا فذهب به وجاء صاحب الإبل وقال ألم تر إلى ربك أرسل على إبلك عدوا فذهب بها ثم جاء صاحب البقر فقال ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك عدوا فذهب بها وتفرد هو ببنيه يعني تفرد إبليس ببنيه جمعهم في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليه سقط عليه البيت فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام فقال يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت الريح فأخذت بأركان البيت فألقتها عليهم فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم فقال له أيوب أنت الشيطان. أنا أراكم منذبذين لكنتم أن هذا قصص إسرائيلية مشهورة نحن نتلوها لنحذر منها أن أرى عليكم على الناس التأثر والسبيل وبلا شك أيوب عليه السلام ابتلي كما قص الله سبحانه وتعالى حتى هذه الابتلاءات يعني يمكن أن يحقق لديها لا حرج فيها إنما المشكلة كلها في بعض المواضع التي تستنكر ولا يمكن أن تقع لنبي من الأنبياء فنعم فقال له أيوب وأنت الشيطان ثم قال له أنا اليوم ولدتني أمي يعني أن أصيب هذه المصائب كلها في الزرع والبقر والإبل وفي أولاده وبيته فيعني الشيطان يقول أن فرع إلى ربك فعل بك شرع وكذا يعني كي يسقط قضاء الله سبحانه لكن رد أيوب قال أنت تحرضني على السخط فسقط القضاء فقال له أنا اليوم كيوم ولدتني أمي يعني هذه المصائب تكفر عني ذنوبي حتى أعود كيوم ولدتني أمي فقام فحلق رأسه وقام يصلي فرمى إبليس رمة سمع بها أهل السماء وأهل الأرض صرخ أن وجد هذا الصرخ العظيم من أيوب ثم خرج إلى السماء فقال أي رب إنه قد اعتصم فسلمني عليه فإني لا أستطيعه إلا بكم قارئ قال قد سلمتك على جسده ولم أسلمك على قلبه فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه يعني كل بدنه أصابته روح بمجرد تقول هذه النفخة فصار قرحة واحدة وإلقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه صعب يعني التصور أيضا هذا يحصل لأن حجاب القلب الذكاء المحب القلب يبدو يعني من فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له أنا ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن جعل قروني برهيب فأطعمك فادعو الله أن يكفيك ويريحك اضطرت أن تبيع في زعمين هذه القصة يعني قرونها يعني بقائرها برهيب فلذلك قالت فادعو الله أن يكفيك ويريحك قال ويحكي كنا في النعيم 70 عاما فاصبري حتى نكون في الدر 70 عاما فكان في البلاء 7 سنين ودعا فجاء جبريل عليه السلام يوما فأخذ بيده ثم قال قم فقام فنحاه عن مكانه وقال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله فنفعت عينه فقال اغتسل فاغتسل منها ثم جاء ايضا فقال اركض برجلك فنبعت عين أخرى فقال له اشرب منها وهو قوله أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي ورد الله عليه ماله وولده عيالا ومثلهم معه قال وأخرج أحمد في الزهري عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال ابتلي أيوب بماله وولده وجسده وطرح في المجبلة فجاءت امرأته تخرج فتكتسب عليه ما تطعمه فحسبه الشيطان بذلك فكان يأتي أصحاب الخير والغنى يعني الشيطان ينهب من أصحاب الخير والغنى فيقول اطردوا هذه المرأة التي فرساكم فإنها تعاني لصاحبها وتلمسه بيدها فالناس يتصدرون طعامكم من أجلها فجعلوا لا يدنونها منهم ويقولون تباعدي ونحن نطعمك ولا تقربينا فهذه الروايات ذكرها ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما منها ما هو مرفوض وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ذكر ابن جرير والبغوي وغيرهما عند تفسير قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إلى قوله وذكر العابدين رواه الكثير من الإسرائيليين فقد روى قصة أيوب وتلاميذه عن وهب ابن ملبد في جرة صحائف وقد ثبت فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب. قال ابن كثير وفيها غرابة تركناها لحال الطول. هنا من هذه الروايات أنه أصيب بالجغال في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله عز وجل حتى عاته الجليد ونفر منه من الجليد وصار منبوذا في ناحية من البلد. وهذا لا يمكن أن يقع في النبي أبدا. النبي لا يستنى بأمراض من السرعة لا شك أن الجلام مرض منكر لأن صاحب الجلام يعزل تماما عن يعني الناس. فيزعم يعني مؤلف هذا القصة أنه صار منبوذا في ناحية من البلد ولم يبقى أحد من الناس يثنو عليه خير زوجته وتحملت في بلده ما تحملت حتى صارت تخدم الناس بل قد باعت شعرها بسبب ذلك. ثم قال أي رأي هذا الشيخ وقد يقول أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثم اختلف في السبب المهيج له على هذا الدعاء. يعني في هذه الإسرائيليات قالوا اختلف ما هو السبب الذي جعله يعني يدعو هذا الدعاء. فقال الحسن وقتادة ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأشهر ملقا على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواء في جسده ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه السلام. وقال وهب بن منبه مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. وقال الشديد تساقط لحم أيوب حتى لم يبقى إلا العصب والعظام. ثم ذكر قصة طويلة من ذلك أيضا ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه له كان يرجلان إليه ولا يحال. فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. في يوم من الأيام يعني الذي الأخوان الوفي يرجل أيوب قال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه وما ذاك يعني ما الذي جعل تقول هذا؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكتف ما به فاستدل بكل البلاء على ان ايوب لابد يعني عصى الله معصيه لا عصاها احد من العاملين. فلما راح اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. لما ذهب اليه لم يصبر هذا الرجل عن ان يحكيه ما جرى بينهما من الحوار نحن كنا كذا وكذا. فقال ايوب عليه السلام ما ادري ما تقول غير ان الله عز وجل يعلم اني كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فارجع الى بيتي فاكفر عنهما كراهه ان يذكر الله الا في حق. يعني انه ما حصل منه في هذه المعصيه التي يعني زعماها وكان يخرج في حاجته فاذا قضاها امسكت امراته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فألقى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال ابن كثير رفع هذا الحديث يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام غريب جدا. وقال الحافظ بن حجر وأصح ما ورد في قصته وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وصححه ابن حبان والحاكم بسنده عن أنس أن أيوب وذكر مثل هذه يعني القصة. طبعا قول الحافظ أصح ما ورد لا يعني أن الحديث صحيح لذاته لكن يعني أن هذه قد تكون صحة نسبية يعني أصح بالنسبة لغيره ولا يشترط أن يتم المقصود الصحة مطلقا. ثم يقول الدكتور أبو سهلة رحمه الله تعالى معلقا والمحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا من عمل بعض الوضاعين الذين يرسمون الأسانيد للمتون أو من غلط بعض الرواه وأن ذلك بني إسرائيليات بني إسرائيل واستراءتهم على الأنبياء. والأصحية هنا نسبية على أن صحة السبب لا تنافي أن أصله من الإسرائيليات. نفهم عن هذا من قبل أن لو صح السبب إلى صحابي مثلا أو التابعي فلا يعني هذا أنه صحيح إلا إلى هذا الذي أسلم إليه لكن ولا ينافي هذا كونه من الإسرائيليات. والإمام الحافظ ابن حجر على جلالته ربما يوافق على تصحيح ما يخالف الأدلة العقلية والنقلية كما فعل في قصة الغرانيق كهاروت وماروت، وكل ما روي موقوفا أو مرفوعا لا يخرج عما ذكره وهب بن منبه في قصة أيوب التي أشرنا إليها آنفا. إذا يعني أعظم هذا فيه أعظم الدلالة على أن معظم ما روي في قصة أيوب عليه السلام مما أخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، فكانوا ينقلون من كتبهم مثل هذه القصص. ثم جاء القصصون المولعون بالغرائب فزادوا في قصة أيوب وأذعوها حتى اتخذ منها الكهانون والمتسولون وسيلة استقاط قلوب الناس واستدرار العطف عليهم. ثم يقول الحق في هذه القصة، يقول وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في جسده وأهله وماله، وأنه صبر أن أيوب عليه السلام ابتلي هذا البلاء الشديد في نفسه وأهله وجسده وماله، وصبر حتى صار مضربا الأمثال. يعني الناس يضربون المثل بصدر أيوب، لماذا هنا من المستهل جدا أنه ابتلي بلاء شديدا جدا لكنه صبر أعظم الصبر حتى صار يضرب المثل لصبره عليه السلام. وقد أثنى الله عليه هذا الثناء المتقارب فقال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالهلاء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدا، فنحن لا نشك أن أيوب ابتلي أشد البلاء وأنه صبر أعظم الصبر حتى أثنى الله عز وجل عليه في قوله هنا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والواجب على المسلم أن يقف عند كتاب الله ولا يتزيد في القصة كما تزيد زنادقة أهل الكتاب، وألتقوا بالأنبياء ما لا يليق به، وليس هذا بعجيب من بني إسرائيل الذين لم يتجرؤوا على أنبياء الله ورسله محبة بل تجرؤوا على الله تبارك وتعالى ونالوا منه وتحصوا عليه ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته على الله عز وجل من قولهم مثلا والعياذ بالله إن الله خفير ونحن أغنياء، وقولهم لعنهم الله يد الله مغلولة، يقول تعالى غلت أيديهم ونعموا بما قالوا. والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي لكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب من أنه أصيب بالجنان، ولا شك أن الجن من أخبث الأمراض ويعني أشدها سببا في تنفير الناس من صاحبه، وأن كل جسمه أصبح قرحة لأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل يرعى في جسده الجود وتعفت به زواج بني إسرائيل، أو أنه أصيب بمرض الجدري. وأيوب عليه صلوات الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ويقذبهم منه، وأي فائدة تحصل بها الرسالة وهو على هذه الحالة المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله. فالأنبياء صحيح ليسوا معصومين من الأمراض لكنهم معصومين قطعا من الأمراض المنفرة التي تنفر الناس منهم، فهذا هو مثلا رد هذه الجزئية من هذه القصص الإسرائيلية أنهم ينتمون فيها هذه الأنبياء ما ينزه الله أنبياءه ورسله عنه وهو حصول أمراض تنفر الناس منهم. والأنبياء إنما يبعثون من أوصاف قولهم، لأن من صفات الأنبياء أن الأنبياء يبعثون من أكرم قولهم نسبا وخيارهم عثرة. الأنبياء يصفون من أحسن الناس نسبا قبائل العثرة ويعني علو وكرم يعني النسب. فأيوب لا شك وهو واحد من الأنبياء لا أنبياء، فأين كانت عثرته لجواريه وتفعمه بدل أن تخدم امرأته الناس بل وتبيع بصيرتيها في سبيل إطعامه؟ بل أين، وطبعا كما تجعل أيضا من الرواية المصرية معرفة أن ينجبه يقول لك أيوب المصري، قصة أيوب المصري، ليس أيوب المصري هو من بني إسرائيل فدي واحد. ثانيا هم يتلاعبون بالقصه على انه رجل يعني صابر وقع فيه بلاء وكذا وكذا وضع ولا يذكرون ابدا انه نبي تماما يعني ايه يقعون فيما يقع في بني اسرائيل معناه الله. فمثل هذا الكلام يقال من العبث بقصص الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. يقول فاين كانت عثرته لتواريه وتتامل بدل ان تخدم امراته الناس بل يتبيع بصيرتيها في سبيل اطعامه. من اين كان اتباعه والمؤمنون منه فهل تخلوا عنه في بلائه؟ كيف والايمان ينافي ذلك؟ الحق ان نفس القصه مهلهل لا يثبت امام النقد ولا يؤيده عقل سليم على نقل صحيح. وان ما اصيب به ايوب عليه السلام من المرض انما كان من النوع غير المنكر والمكذب، فانه من الامراض التي لا يظهر اثرها على البشره. نعم. فيؤيد ذلك ان الله لما امره ان يضرب الارض بقدمه فنبعت عين فاغتسل منها وكذب فبرا باذن الله. وقيل انه ضرب الارض برجله فنبعت عين حاره فاغتسل منها وضربها مره اخرى فنبعت عين بارده فكذب منها. الله والله اعلم بالصواب. وظاهر القران عدم التعدد في الضرب ولا في نبع الماء. قلت برجلك هذا مغتسل بارد وتراب. فالظاهر ظهر القران انها كانت يعني ركبه واحده ونبعت عين واحده منها اغتسل ومنها كذب ايضا فاوفي باذن الله. يقول ويعجبني ما قاله الامام القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. طبعا كما قلنا مرارا الامام ابو بكر ابن العربي بالالف واللام غير ابو بكر ابن العربي النكره الملحد المذكور صاحب رحله الوجود. فهذا الامام ابو بكر ابن العربي القاضي المالكي الامام الكبير. يعني من مثل هذه الاخطاء بتحصل احيانا بالذات من الجماعه المصابع والخطاطين يكون عندهم أمنية في هذا الباب عجيبة. من ذلك أن الكتاب أحكام القرآن طلعت على طبعة منه في أحكام القرآن عجيبة جدا. لكن للأسف الشديد كاتب الخطاط اجتهاد منه خارج ابن عربي على الأربع مجلدات بخط واحد كده ابن عربي. طبعا لو واحد قرأ ابن عربي فيمكن للتاريخات لأن كتب ابن عربي سماها إلحاد وزندقة وحكامتها الألف ولم تفرق فيه جدا. المهم يقول قاضي ابو بكر بن عربي رحمه الله ولم يصح عن ايوب في امره الا ما اخبره الله عنه في كتابه في ايتين. الاولى في قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الثانيه في قوله اني مسني الشيطان بركب وعياده. وان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه انه ذكره بحرف واحد الا قوله عليه الصلاة والسلام بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد أو رجل يعني جماعة رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فنداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن ما زنى لي عن بركتك. هذا هو الحديث الصحيح الوحيد في كأس أيوب عليه السلام في قول القاضي أبو بكر بن عمر. وإذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرنا فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على الفتاة. فأعرض عن كتبها بقرة وأصل عن سماعها أذنيك فإنها لا تعطي فكرة إلا خيالا ولا تجد فؤادك الا قبالا. وفي الصحيح واللفظ للبخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين تسالون اهل الكتاب وكتابكم الذي انزل على نبيكم احدث الاسباب بالله تقرؤونه محضا لم يفل وقد حدثكم ان اهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بايديهم الكتب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ كلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موطأ على عمر قراءته التوراة. فقال الألوسي رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر بعضا من هذه الآثار والأخبار، قال: وعظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع، يعني من البلاء الذي تعرض لها يذكر من أعظم البلاء ومن أشد البلاء، ولم يختلف فيه اثنان، لكن في بلوغ أمره إلى أن ألقي على كنافة ونحو ذلك فهذا فيه يعني النظر، يعني نعم هو ابتلي بلاء كبير في كل ما ذكرنا، لكن أن يصل البلاء إلى أن يلقى على المنزلة وعلى الكنافة هذا يعني مما يعصم منه الأنبياء، ولا يمكن أبدا أن نقبل مثل هذا الخبر. وقال التبرسي، قال أهل التحقيق: إنه لا يجوز أن يقول بصفة يستقذره الناس عليها، لأن في ذلك تنفيرا، فأما الحق والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك. نعم. وفي هداية المريد للنقاني: إنه يجوز على الأنبياء عليه السلام كل عرض بشري ليس محرما ولا مكروها ولا مباحا مزريا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النكرة. ثم قال بعد ورقتين: واحترجنا بقولنا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس عما كان كذلك، كالإقعاد يعني آفة تبقى ولا تزول، يعني آفة مستمرة، هذا لا يقع النبي أبدا. النبي ليس من الأنبياء الكريم أكمل الناس نسبا وسورة وخلقة ويعني خلقا وغيرا، فالإقعاد الفرس الجذام العمى الجنون فهذا لا يقع من الأنبياء. أما الإغماء فلا شك في جوازه عليهم كما قال النووي، لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه محض، لكن الإغماء في عادة ويجوز لكن لا يبقى مزمنا، واضح. وقيد أبو حامد الغزالي الإغماء بغير الطويل، يعني يمكن يصيب الإغماء لكن لا يطول، وجزم به الجنسي قال السبتي: وليس كإغماء غيره، يعني النبي إذا أصاب الإغماء لا يكون كإغماء غيره من الناس، لأنه إنما يذكر على السهم الظاهرة فقط دون كلوبه، لأن كلوبه معصومة لمن نام الأخر، كما قال النبي عليه السلام يعني إنه عينه تنام لكن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. ويمتنع عليه بالجنون والقلب لأنه نقص ويلحق به العمى، ولم يعمى نبي قط، يعيد النبي الأعمى. وما ذكر عن سعيد من أنه كان ضريرا لم يذكر، لم يثبت أن سعيدا عليه السلام كان ضريرا. وأما يعقوب وما حصل وابيضت عيناه من الكذب وهو طويل، فلا شك أن هذا طارئ، هذا ليس عمل يعني مقيم أو مذنب، وإنما هذا كان حالة طارئة حصلت له رسالة ثم زالت فألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فهذا شيء عار. وفرق بينهم بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التغيير وحصول الغرر من النبوه، بعضهم يحصل يعني بعض ما قال يريد أن تحدث لهم بعض هذه الأمراض بعد أداء التبليغ وقيام الغرض من النبوه، فبعضهم قال يريد فلين أن يكون خط قبل النبوه والتبليغ فلا يريد. أيضا على أي الأحوال الأنبياء لا شك أنهم محفوظون مما تعافه النفوس ومما يؤدي إلى الاستقرار والنصرة، كما يعني يشعر به ما ورد عن قتادة وما نقله الكفار في كتبه. هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بهذه الاستقرائيات المتعلقة بقصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعود إلى تفسير القاسمي، قال رحمه الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر أي سباب الابتلاء وحسن عاقبة الصبر على هذا الابتلاء. واذكر عبدنا، هذه الإضافة إضافة تشريف، المقصود عبدنا أي الكامل في التحقق في العبودية لله عز وجل. أيوب إذ نادى ربك أي دعاه وابتهل إليه قائلا: أني مسني أي أصابني الشيطان بنص أي مسقة، بنص يعني مسقة، فيها أربع قراءات: نص ونص ونصب ونصب، وعذاب أي ألم شديد. ارفض برجلك، هذه الحكاية لما أريد به أيوب عليه السلام لما أراد الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء، ارفض برجلك حكاية لما أريد به دعاؤه عليه السلام. فالمقصود فاستجبنا له وقلنا له ارفض برجلك، يعني اعذ بها وامشي فقد درأت وتفيت من مرضك وقوي جسمك وصح بدنك، ارفض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أي ماء تغتسل به وتشرب منه، والإشارة إلى عين أو نهر أو نحو ذلك. هذا مغتسل بارد وشراب. إن أرسل رجلك كما ترون هنا في التفسير يعني قد تفيد وعصيت، فأرسل رجلك امسك تجد نفسك ثاني في الأمر تستطيع النفس بعد أن تبدأ. واضح؟ ثم أمر آخر من ذلك، هذا مغتسل بارد وشراب يعني ماء تغتسل به وتشرب منه، كما رأينا في الصفة الماضية في ربط بين الاثنين، أرسل برجلك يعني أمر أن يرسل برجله في الأرض بحيث تنفجر من هذه الراكبة إيه؟ عين ماء يعني يشرب منها ويغتسل بها فيشفى بعد ذلك. واضح؟ لكن القسمية هنا فرق بين الأمرين، ولعل يعني بعض يعني الله تعالى أعلم يعني الأمر يحتاج لشيء من التحقيق لم يتيسر لبعض الأطباء بالذات في بعض الحالات النفسية بيعطون اهتماما من نوع خاص بموضوع الفضمة في الجسم بالماء البارد بالذات وقت الصلاة وفوائدها في بعض الأمراض. واضح انه يعني يغتسل بالماء البارد أو يفتح بالماء البارد عقب الصلاة لما يكون الماء بارد، فينكرون كذلك بعض الفوائد، وربما بعضهم يستدل بهذا الشكل. هذا مغتسل بارد وصلاة الله أعلم. ووهبنا له أهلا أي جمعناهم عليه بعد تفرقه، بعد تفرق أهله وتفرقه جمعناهم عليه من جديد. ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا أي ترحما منا عليه بهذا الإضعاف والمباركة، وذكرى لأولي الألباب أي وتذكيرا لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق الاجتهاد. صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر عن البلاء لابد ان تكون العاقبه للتقوى والعاقبه للمتقين، فهذه عاقبه الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى ان ياتي الفرج ويضاعف الله سبحانه وتعالى لعبده النوال. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنك انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. وخذ بيدك ضغطا، ضغطا يعني خزمه صغيره، فاضرب به ولا تحنك انا وجدناه صابرا اي في كل ما ابتليناه به نعم العبد انه اواب، اي كثير الرجوع الى الله تعالى للانابه والاجتهاد والعباده. ثم يذكر تنبيهات اولها كان ايوب عليه السلام نبيا غنيا من ارباب العقار والمافيه، وكان اميرا في قومه، وكانت املاكه ومنزله في الجنوب الشرقي من البحر الميت بين بلاد ادوم وصحراء العربيه، وكانت اجزاء خطيبه رائعه التربه كثيره المياه المتسلسله، وكان زمنه بعد زمن ابراهيم عليه السلام وقبل زمن موسى عليه السلام، هذا ما حققه بعض الباحثين والله اعلم. التنبيه الثاني يقول يذكر كثير من المفسرين ها هنا مرويات وقصصا اسرائيليه في ابتلائه عليه السلام، ولا وثوق من ذلك كله الا بمجمله، يعني نحن نثق بالمجمل بمعنى المجمل وهو ايه؟ وقوع الابتلاء الشديد لايوب عليه السلام، وايضا نثق بالصبر العظيم من ايوب على هذا البلاء، هذا هو مجمل القصه. وهو الذي اشار اليه التنزيل الكريم لانه المتيقن، وهو انه عليه الصلاه والسلام اصابته بلوى عظيمه في نفسه وماله وأهله، وأنه صبر على ذلك صبرا صار يضرب به المثل لثباته وسعة صدره وشريعته، وأنه جوزي بحسنة صبره أضعفها المضاعفة. التنبيه الثالث قال الزمخشري فإن قلت لما نسب النفس إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه الله على أنبياء أن يمثل الشيطان برسل مسخة وعذاب، يعني ألم كبير. فالسؤال الله سبحانه وتعالى يعني لا يجوز أن يسلط الشيطان على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطرا، ولو قدر على ذلك إذا كان قدر على الأنبياء فإنه لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. الجواب لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه اليه، وقد راعى الادب في ذلك حيث لم ينسبه الى الله في دعائه، وليقل يا رب إلاك ما تستني برغم معذاب، فإننا نسب ذلك إلى إبليس يعني يقدر به الوسوسة وهي فقط ما يقدر عليه إبليس، فلم ينسبه إلى الله مع أن الله هو فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، الشيطان كان يوسوس إليه أثناء المرض بإيه؟ بأن هذا بلاء عظيم واضح ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك لكف البلاء أو للتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني هو يعني يسكو إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتجئ إلى الله أن يكفيه الكرة والسواسة في إبليس حينما يعني يوسوس إليه، لأننا نزل بك لم ينجز لأحد الشخص وإن الله قد تنزل بلاء عظيم ويغريه عن الجزع وعدم الصبر. فسارع أيوب عليه السلام بأن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يكفيه شر هذه الوسوسة، إما بأن يكشف عنه البلاء وإما بأن يوثقه في دفع إبليس ورد وسوسته والاعتصام بالصبر الجميل. بل قوله تعالى وكن بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنك إلا وجدناه صابرا، لا شك نفهم من هذه الآية أنه قد تقدم يمين من أيوب عليه السلام أن يقول وكن بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنك، ولا تحنك يعني إشارة إلى يفهم من أنه كان هناك يمين قد تقدم من أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد رووا هنا آثارا في المحنوس عليه لم يصح منها شيء، فالله أعلم به ولا ضرورة لبيانه، إذ القصد الإعلان برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه صلوات الله عليه، يعني المجمل المقصود من المفهوم من الآية وخذ جائزة بئسا هذه رحمة أخرى وإنعام آخر أنعم الله به على أيوب عليه السلام، تفاصيله لا نستطيع القطع بها لأنه لم يصح فيها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذه النعمة أن الله دله على المخرج من الحلم بدل أن يحلف في يمين حلقه دله على المخرج من هذا من إلى الحلم يعني أو دله إلى المخرج من الحلم برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج. وكان شيطانا مريضا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما مائلا فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رقاب فاستيقظ فوثب فجعل لا يكد في مكان من البيت الا ان جار معه رقاب فاخذوه فاوثقوه فجاءوا به الى سليمان عليه السلام فامر به فنقل له في رخام ثم اتي اتجاه في الرخام ثم سد بالنحاس ثم امر به فطرح في البحر فقال في قوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناه، جسدا يعني الشيطان الذي كان قد تسلط على سليمان، سبق ان ذكرنا عوز فطلان هذا الشيطان بصوره واضحه كما قلناها من قبل. في قصه اخرى بقى انه كان في شيطان اسمه فخر او واحد ثاني اسمه اقف او اقف وسال قائد سليمان قال له كيف تسلم الناس؟ فقال الشيطان أرني خاتمك اخبرني كيف نكسر الناس، فلما أعطاه نبذه آصف في البحر فتاح سليمان وذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه حتى كان مكان من أمر السمكة والعثور على القاتل أو القاتل يرجع ملك سليمان إليه. وفي بعض الروايات رواية خاتمة ومجاهد أن الشيطان لم يخلف على نساء سليمان ومنعهن الله منه فلم يقربهن ولم يقرب له. يقول الدكتور أبي شهبة رحمه الله ونحن لا نشك لأن هذه الخرافات من أساليب بني إسرائيل وأباطيلهم، وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب، وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في الجزء يعني إلى أن يقول قوة السند لا تنافي كونها إسرائيلية. يقول إن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذ ابن عباس وغيره عن الكعب الأحمر وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوتها في نفسها